الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في جملة من الفروع المتعلقة بالجزية وأحكامها. من جملة أحكام الجزية اذا اسلم الذمي قطعا تسقط عنه الجزيه اذا كان في اول السنه، لان الجزيه كما سبب تؤخذ من الذمي سنويا في كل سنه مره وتتكرر عليه، كما ان الزكاه تتكرر اذا كان النصاب موجودا. سبع شرحنا سابقا لو كان عنده 50 شاة فجرى عليها حول وزكى اخرج واحده، ثم الحول الثاني ثالث رابع، ما دام الاربعون موجوده يجب عليه الزكاه كل سنه، بخلاف الخمس. قلنا الخمس فقط مره واحده، و الان في ابحاث الاقتصاد يفرق بين ضريبه الدخل وضريبه الملك. الخمس من قبيل ضريبه الدخل، فاعلموا انما غنمتم عنوانه الغنيمه، الغنيمه من العناوين التي لا تتكرر، يعني باصطلاح اهل الكذا من قبيل صرف الوجود. الانسان اذا اخذ مالا و كان زائدا عن معونتی فهو غنیمه. بعد از سنه ثانیه یاخذ عنوان الغنیمه، سنه ثالثه یاخذ، لا ليس كذلك، مره واحد من قبيل صرف الوجود. و اما الزکات على عنوان الملك، من ملك 40 شاة في هذه السنه، ملك 40 شاة في الزکات في السنه الثانيه، ملك 40 يصدق عليه هذا العنوان، مالك ل 40 شاة. ولذا الان افرضوا مثلا عندنا في كل العالم، مثلا من ملك بيتا مقداره كذا عليه من الضريبة كذا، كل سنة تتجدد هذه الضريبة. ضريبة الدخل عنوان تختلف عن ضريبة الملك، شرحناها في بحث الخمس، لا حاجة إلى الإعادة. الجزية من قبيل الزكاة لا من قبيل الخمس، يعني إذا أخذت الجزية على رؤوسه سنة ثانية تؤخذ، سنة ثالثة تؤخذ، وهل مجرى تستمر هذه الجزية إلى أن يسلم. لا جزیه على مسلمن، حدیث عن رسول الله رواه العامه في كتبه مع كلام عندهم في الاسلام، لكن في مصادر اصحابنا لا توجد، لا يوجد هذا الحديث، لا جزیه على مسلمن في روايات اصحابنا لا يوجد، لكن الفتوى عند اصحابنا مسلمه، يعني مسلما الفتوى ان المسلم لا جزیه عليه بلا اشكال. الجزیه عنوانه الكفر، و سابقا هم شرحنا لعل هذا مراد سید البروجردی رحمه الله، و هذا اذا تم تمت هذه القاعده تنفع في ابواب كثيره في الفقه. حاصل هذه القاعده يقولون اذا كان هناك روايه معروفه عند السنه والفتوى موجوده حتى عند الشيعه يعمل بتلك الروايه، لا نحتاج الى روايه من طرق اصحابنا، لان روايات الائمه عليهم السلام انما صدرت غالبا عنهم للتعليق، مثل تعليق على الأرض، للإشكال في روايات العامة. فإذا لم يصدر من الأئمة ما يضاد روايات العامة فتلك الرواية يعمل بها، مثلا لا جزية على مسلم، عملا أصحابنا أخذوا ذلك، أجمعوا على ذلك. عرفت النقطة؟ هذه النقطة نقطة مهمة جدا في باب الاستنباط، ونتيجة ذلك الاعتماد على طائفة كثيرة من الروايات اللي لا زالت مشهورة عند السنة لكن لا توجد عند أصحابنا، لكن عند السنة مشهورة جدا، أصلا عند أصحابنا لا سلبا ولا إيجابا لا توجد. يقال مراد السيد البروجي بأن روايات أصحابنا بمنزلة التعليق على روايات السنة بهذا المعنى. على أي إنصافا هذا المعنى على بعض الجهات لا بأس به، والتفصيل يحتاج إلى مجال آخر، ليس غرضنا الآن الدخول في هذا البحث. كيف ما كان هذه الرواية لا جزية على مسلمين الآن لا توجد، نعم في كتاب المستدرك نقله من مسلمين مرجع إلى مصادر العامة، في مصادر العامة الرواية مذكورة، والفتوى بها عند أصحابنا مجمعا. إنما الكلام في شيء آخر، لو فرضنا قبل أن يحول عليه الحول بشهر بيوم أصلا دفع الجزية لهذه السنة، للسنة الثانية قبل أن يصل إلى الحول أصلا، فأحد عشر شهرا كان كافرا لكن أصلا، فهل تسقط الجزية عن الشهور الماضية أم تبقى الجزية دينا في ذمته؟ هذه نكتة. نكتة أخرى، لو مات في الشهر الحادي عشر، هذا فرضه في حالة الإسلام، إذا مات في الشهر الحادي عشر. فهل إذا مات رأس الحول الظاهر أن الجزية من قبيل الدين؟ بس قد سبق شرحنا مفصلا أن كل ما كان من قبيل الدين لابد أن يؤخذ من أصل المال، الديون ثم الوصايا من أصل المال، هذا لا إشكال فيه. نعم هناك بحوث صغروية، مثلا الزكاة من الدين، الخمس من الدين، الحج من الدين، صار واضح؟ الكفارات من الدين، مثلا شخص ارتكب عملا لم يخرج الكفارة من مال مهاد، تخرج الكفارة من أموال من نبس تركته. لعل كثير من فقهائنا حتى المعاصرين ذهبوا إلى ذلك وقلنا لا الكفارات لا تخرج، التفصيل أشرنا عليه سابقا. على أين عندهم تقريبا قاعدة، كأنما هذه القاعدة صارت من الارتكازات في الفعل، كل حكم شرعي وارد في أمر مالي دينون، يعني الأصل الأولي في كل تكليف شرعي لا يكون دينا. طبعا هذا البحث موجود في الأصل تكليف، مثلا أقيم الصلاة هل الصلاة دينا؟ نتيجة ذلك إذا كانت دينا إذا خرج الوقت يجب قضاءه، هذا اللي معروف أن الصلاة الأمر أن القضاء نفس الأمر الأول، القضاء بالأمر الأول مراد بذلك أن الوجوب من قبيل الدين يتعلق بالذمة، فإذا خرج الوقت أو إذا مات يقضى عنه. فبناء الأصحاب الآن كأنما شبه ارتكاز عندهم، كل تكليف ليس من الدين، أصلا التكليف ليس من الدين إلا خصوص الحج، وجعلوا النقطة في هذا الاستثناء كما في العرض أن الحج التعبير الوارد فيه بتعبير يناسب الدين لله على الناس، لام وعلا، قالوا في اللغة العربية لام وعلا يفيد الدين، لك علي 1000 تومان مثلا. فبه استثناء الحج قالوا أن العبادات والتكاليف الشرعية إذا مات الشخص تسقط والقضاء بأمر جديد، إذا خرج الوقت يسقط والقضاء بأمر جديد، صحيح. و اما كل أمر يكون ماليا، لاحظوا أساسا كأنما قاعدة، الأمر الأصل الأولي في الأمر المالي أن يكون دينا، الزكاة دينون، الخمس دينون، الحج باعتباره أمرا ماليا واجبا ماليا دينون، الكفارات دينون، الجزية، الخراج، هذا الذمي تعلق الخراج بماله، لكن قبل أن يدفع الخراج مات، خراج من الأراضي مات، يستخرج الخراج من أمواله دين للدولة، لابد أن يدفع للدولة، قبل أن يدفع الجزية مات، تستخرج الدين الجزية من أمواله وتدفع إلى الدولة. فكأنما التزموا بأن مقتضى القاعدة كل أمر مالي دين، أصلا لما يكون هناك تكليف بالمال ولو لسانه لسان التكليف، مثلا يقول ادفع هذا المال، لسانه لسان الدفع، ولو لسانه لسان خذ من اموالهم صدقة، لسانه لسان التكليف، لكن بما انه فيه مال طبيعة المال ان تكون دين، كما ان طبيعة التكليف لا يكون دين، الفرق بينهما هذه الطبيعة. وطبعا نحن شرحنا هذه الامور سابقا لا يحتاج، نحن قلنا ان الحق عندنا أن مجرد أن التكليف يتعلق بمال يكون دين، هذا أصله محل إشكال، يمكن أن يكون تكليفا بدفع المال، وأما أنه يتعلق في ذمتي يحتاج إلى عناية ثانية، لابد من إثبات هذه الكبرى أن التكليف المالي دائما دين. أنا كيف ما كان بالنسبة إلى الجزية والخراج والصدقات والزكوات، صدقات والزكوات والأخماس والحج، الحج باعتبار خصوص دين خاص في علمه، الان كيف ما كان بيان هذه الصغرى والكبرى تحتاج الى وقت آخر، الان لسنا في هذا المجال. خلاصة انصافا تلك الامور دين، الجزية والخراج والعشر، اذا امنا بالعشر موارده ولو بنحو من الجعل الحكومي، والعشر والزكوات والاخماس والحج، هذه الامور من الامور التي ثابتة في الذمة، فاذا لم يدفعها الشخص يقضى عنه، هذا واضح. وأما إدامات في الأثناء، مثلا كان المقرر أن هذا الذمي يدفع مثلا من باب المثال 120,000 خلال سنة، فمات في الشهر الحادي عشر، هل تأخذ 110 من أمواله من تركته؟ املا اذا مات رأس السنه اذا حال عليه الحول حين اذن تأخذ من تركتی الجزیه و اما فی اثناء الحول فلا. صار واضح؟ فهناك يبدو مسألتان مهمتان في سقوط الجزیه لو اسلم قبل الحول و في سقوط الجزیه یعنی عدم خروج الجزیه من امواله لو مات قبل الحول. صار واضح؟ ثم الذي يظهر من فقهاء العامه سلام عليكم ان هذه المساله في ذاتها غير عنوان لا جزيه على مسلم مع الاشكال عندهم في سندها غير ذات بنوا على مساله اخرى يعني اختلفوا فيها حسب القاعده. اقرا مختصرا تفاصيل لان غرضنا صار في بحث الجزيه لا ندخل في تفاصيل وقال فلان الاختصار لكن بمقدار انصافا يفتح باصطلاح جذور المسألة. قال في كتاب تفسير القرطبي في سورة التوبة كما قلنا الآية 29 من سورة التوبة قال في الجزء الثامن ظاهرا صفحة 113 اختلف العلماء فيما وجبت الجزية عن يعني أن الجزية بدل عن أي شيء حسب صاحب الكتاب القرطبي وجبت بدلا عن القتل بسبب الكفر فالنفس هو القتل فلا يقتل في أثناء الجزية. وقال الشافعی وجبت بدلن عن الدم و سکن الدار مراد الدار دار الایمان به ما انه یعیش بین المسلمین یستفید ما للمسلمین له ما للمسلمین علیه ما للمسلمین به ما انه یعیش بین المسلمین اذا اکو خیرات مثلا اذا فرمنا عدو هجم المسلمین یدافع ان اذا لسن اخد انواله یدافع ان یعنی یعیش مثل بقیت المسلمین و القانون احترمون که ما احترم بقیت المسلمین فالنکته بدل عن الدم یعنی حق ندم نهی دمهی محقون الدم و یستفید من امکانیات المسلمین لهذه النکته به اصطلاح وجبت الجزیه. صار واضح؟ ثم قال و فائدت الخلاف هذه النکته التي الان اذا اسلم قبل تمام الحول اذا قلنا بدل عن القتل به سبب الكفر خب اذا اسلم بعد لا يقتل اذا اسلم المسلم قال لا يقتل فاذا لا يقتل تسقط عنه الديه الجزيه. اذا قلنا بدل عن السكنة خب كأنما انسان ياخذ بيت يسكن في البيت على اساس لسنه اذا خرج قبل البيت قبل السنه يتبع. فاذا كانت النقطه انه سكن في بلاد المسلمين في دار الاسلام واستفاد من امكانيات المسلمين خب هذه 11 شهر استفاد فيها من امكانيات المسلمين فمادام استفاد فيها من امكانيات المسلمين تتعلق الجزية بذمته لان الجزية بدلا عن السكنة وقد صرف هذه المنفعة فعليه الجزية. صار واضح؟ وفائدة الخلاف ان اذا قلنا وجبت بدلا عن القتل فاسلم سقطت عنه الجزية لمؤمنا ولو اسلم قبل تمام الحول بيوم او بعده حتی بعد قليل يعني عند مالك وعند الشافعي أنها الجزية دين مستقر في الذمة. صار واضح؟ فلا يسقطه الإسلام كأجرة الدار. فالآن تبين لكم النقطة الأساسية عند علماء السنة في هذه المسألة يبدو لم يجدوا نصا في المسألة استظهروا مثلا مالك استظهر من قوله تعالى وقاتل الذين لا يؤمنون بالله حتى لا أن يقول حتى يعطى الجزية عن يده فالجزية في قبال القتل والمقاتلة. صار واضح؟ والشافعي استظهر أنه لا في مقابل حماية الإسلام حماية الدولة الإسلامية عن وجود هذا الكافر بعد دفع الجزية فقال بل إن نعم أولي بهتر وقال بعض الحنفية بقولنا و قال بعضهم انما وجد بدلا عن النصر والجهاد و اختاره القاضی ابو زید و زعم انه سر الله في المسأله. سر الله بعدا انفصل کرد. و قول مالک اصح لقوله علیه السلام ليس على مسلم جزیه. طبعا هذه الروايه حتى الشافعي يؤمن به، لكن يقول من حين الاسلام لا جزيه عليه، واما ما سبق يؤخذ منه. لا مشكل، واجب ولا قلنا واجب ليس لي. قال سفيان، مراد به ما سفيان بن سعيد او سفيان به اصطلاح عيينه، معناه اذا اسلم الذمي بعد ما وجبت الجزيه عليه بعد ما وجبت بطلت عنه، يعني بعد الحكم. اخرجه الترمذي و ابو داود. قال علمانا و علیه یدل قوله تعالی حتی یعطو الجزیت عن یدن و هم صاغرون، لان بالاسلام یزول هذا المعنى ولا خلاف انهم اذا اسلموا فلا یعدون الجزیت عن یدن و هم صاغرون. و الشافعی لا یأخذ بعد الاسلام على الوجه الذي قاله الله تعالی و انما یقول ان الجزیت دینون وجبت عليه بسبب سابق وهو السكنى او تلقي شر القتل فصارت كالديون كلها. صار واضح لنا. فتبين ان السر في ذلك يعود الخلاف بين الشافعيه والمالكيه الى انه بدل من اي شيء. هذا بالنسبه الى فقهاء السنه. واما بالنسبه الى فقهائنا في كتاب الجواهر الجزء الواحد والعشرين تعرض لهذه المساله. بلی. الان عزیز. انقل نص عبارتی. طبعا يبدو حتى في الفقه الشيعي بما أنه ليس في المسألة نص خاص استظهره صاحب الوسائل صاحب الشرائع المحقق في وسائل في الجواهر جزء 21 صفحة 258. وإذا أسلم قبل الحول أو بعده قبل الأداء سقطت الجزية على الأظهر. صاحب الوسائل صاحب الجواهر استدل له انه لا اجد فيه خلافا بل في المنتهى على اجماع عليه وهو الحجه. بله. فقد موجود قال عباره فقط في عباره الحلبي المحكيه في المختلف، قال لو اسلم قبل حلول الحول سقطت عنه نفسه الجزيه، يعني كانما مثلا عن غيره يؤخذ. على اي حال يؤمن بأنه نغل عن الشيخ أيضا خلاف ما يقول لا نحتمله. وأما هو صاحب الوسائل صاحب الجواهر تمسك أولا بهذه الرواية الإسلام يجب ما قبله، رواية معروفة نحن مناسبة شرحناها مفصلا المجال لا يسع. طبعا الإسلام يجب ما قبله مبنی على انه ثبوت الشيء في ذمته، اولا سندا لا يخلو عن اشكال يحتاج الى دراسه خاصه في تفسير القومي وغيره هم بمناسبه مذكور. لم يثبت ان الاسلام يجب ما قبله يراد به هذا المعنى، لعل المراد يجب ما قبله من بعض الدماء التي ارتكبت في الجاهليه كما في نفس القضيه في قضيه مغيره بن شعبه. على اي الروايه سندا غير تامله الان لا نبحث عنها بعد. و ثانيا ليس على المسلم جزيه. روايه ثالثه لا ينبغي للمسلم ان يؤدي الخراج يعني الجزيه. الايه المباركه قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قصر سلف. طبعا يغفر لهم يراد به الذنوب، و اما شمول الغفران لسقوط الجزيه محل اشكاله. و بان وضعها للصغار والاهانه للرغبة في الإسلام المنزه عنهما المسلم وبظهور دليل وجوبها في الإعطاء صاهرا من المعلوم. هذا الوجه ذكره المالكيون أيضا تقدم الكلام. بلي. وبفهوى سقوطها في الأول يعني قبل الحول الذي قد عرفت الإجماع عليه الصادق على ما قبل الحول ولو بساعته ولو بساعة وعبد. هذه وجوه ذكرها صاحب الجواهر ثم تمسك للقائلين بعدم الثبوت بالاستصحاب، لأنه قبل الإسلام كانت الجزية ثابتة عليه وبالإسلام يشك في ثبوتها فيستصحب بها. هذا لكن صاحب الجواهر أجاب عن ذلك في آخر كلامه في صفحة 259، بله ولو عقبينا عن ذلك كله وقلنا بحصول الشك من تصادم الاستصحاب والإجماع المحكي وغير ذلك، يعني على الاستصحاب يتصادم مع الإجماع، مما عرفت كان المتجه البراءة لأصالتها ولا يقطعها الاستصحاب الذي فرضناه من أسباب الشك. نحن وصولا شرحنا انصافا الشيخ الأنصاري رحمه الله كان له دور كبير في تنقيه كثير من صور التعارض في كلمات الأصحاب. مثلا هنا صاحب الجواهر بما أنه نقطة أصولية لا بأس بشرحها، كان غرضنا الاختصار في هذه الأبحاث الجزية ما شاء الله. على أي مراد صاحب الجواهر قدس الله نفسه، هنا إجماع على أنه إذا أسلم تسقط عن، خب في قبال الإجماع، والإجماع دليل لبين، خب في صحتي إشكاله، في قبال الإجماع، في قبال هذا الإجماع الاستصحاب، لأنه قبل الإسلام جزء كان ثابت، بعد الإسلام نشوف في صورة. موضوع عوض مشوه مسلمان بود و مسلمان. خب موضوع اگر عوض بشه خلاف عرفه، در عرف یکیه موضوع، این تغییر موضوع نمیاره، حالت است دیگه. یعنی به عبار اخرى نحن سبر ان شرحنا ان المراد اصلا عند الاصولیین به بقاء الموضوع، طبعا شرحنا مفصلا الان المجال لا يسع، الاصولیین المتأخرون عند الشیعه فقط كل محق النائني وغيره فسروا بقاء الموضوع ببحث القضيتين المشكوكة المتيقن، هكذا فسر. لكن نحن قلنا هذا التفسير مع اشتهاره بين الأصحاب النائني العراقي المحق الإسلامي كفاية رسائل الآخري وسيد الأستاذ كلهم تقريبا وافقوا على هذا التقريب. قلنا انصاف هذا التقريب غير تام، انصافا اثبات هذا المعنى بعيد جدا مع احترامنا لهؤلاء. اشرحنا مفصلا المجال لا يسع. بقاء الموضوع الذي ذكر في الاستصحاب عند قدماء الاصولين اساسا عند السنه مراد به بقاء الموضوع لا بحث القضيه المتيقنه والمشكوكه. نحن سبق ان شرحنا لعله بيت الاصول المتاخرين لاول مره ان اولا الاستصحاب الذي مثلا في الذريعه لسيد المرتضى وكتب الشيخ الطوسي وكتب السنه وكتب الزيديه وكتاب العامدي وغيره تعرضوا له في حجتي هو الاستصحاب الأحكام الكلية، أما الاستصحاب الموضوعات الخارجية مثلا مدينة كان موجودة الآن هذا كان مسلم عندهم لا يحتاج إلى البحث، فغرضهم كان الاعتماد على الاستصحاب في إثبات الأحكام الكلية الشرعية، هذا أمر. ثانيا في كتب الأصول السنية والشيعية القديمة كالمعالم كتب العلامة ذكر الاستصحاب في باب القياس، الاستصحاب القياس من باب واحد عندهم، وكما أن القياس استخدموا لفهم الأحكام الشرعية الكلية قياس استصحاب نفس الشيء، فقد الفرق بينهما ولذا كليهما الاستصحاب والقياس يعد في قبال الكتاب والسنة إثبات الحكم بغير الكتاب والسنة، الفرق بينهما طبعا هذا التفسير شرحنا مفصلا في تصورنا قفل المتأخرون من فهم كلمات المتقدمين وأن مرادهم الجدي هذا المعنى، فترتب عليه ما ترتب في أبحاثنا المتأخرة، وذا كان بمعنى آخر صحيح. لا الآن مجال لا يحتاج إلى وقت مفصل في شرح هذه الأمور. الفرق بين القياس والاستصحاب، في القياس إسراء الحكم من موضوع إلى موضوع آخر بجامع بينهما، مثلا الخمر حرام النبيذ هم او الان تعلمون في الغرب توجد انواع الخمور تأخذ صناعية هستن ليس من الانهاب خمور صناعية، فنقول هذه الخمور الصناعية ايضا حرام للإسكار، فالحكم ثابت للخمر من الانهاب نثبته للخمور الصناعية، كنيات ما كنيات هاي خمور اللي في الغرب متعارف وليس من الانهاب نثبته، والسر في هذا الإسراء وجود الجامع وهو الإسكار، هذا اسمه القياس. و اما الاستصحاب ثبوت الحکم فی موضوع واحد، هذا هو مراد من بقاء الموضوع، من حالت الى حالت. مثلا المرأة الحائض يحرم بكيها اذا ذهب الدم و بعد لم تغتسل، فالحالتان تغيرتا، الموضوع واحد وهي المرأة، لكن لها حالتان، حالة رؤية الدم وحالة عدم الدم، ليس هناك دم، والحكم موجود في حالة وجود الدم، فنصريه إلى الحالة الأخرى، وشبهه بالاستصحاب بالقياس. في القياس نكتة الإسراف وحدة الموضوع، يعني هذه المرأة إذا يحرم وقتها يستمر هذا نفس المرأة استصحابان، استصحاب بهذا المعنى، من هذه الحالة إلى حالة أخرى، والجامع بقاء الموضوع وحدة الموضوع، لأن الحالتين من موضوع واحد، حالتين في موضوع واحد. مثلا الدم الذي تراه المرأة غير الدم الذي يراه الرجل، لا نريد تغيير الموضوع، موضوع واحد له حالتان. فذهب كثير من علماء العامة أن الحكم من حالة يسري إلى حالة أخرى، لكن بشرط جامع بينهما، يصلح هذا الجامع لإسراء الحكم، الجامع بقاء الموضوع. أما في باب القياس الحكم يسري من موضوع إلى موضوع آخر، سبب سريان الحكم وجود شبه جامع بينهما، صار واضح؟ فبقاء الموضوع اساسا لابد له في الاستصحاب هذا المعنى. فبالنسبه الى هذا الذمي، الذمي شخص واحد مثل المرأة، لا فرق بينهم، صار واضح؟ له حالتان، حاله الاسلام وبعد، قبل الاسلام وبعد، حاله الكون وحاله الاسلام، دقيقا كالمرأة. ولذا اصحابنا حتى في كلمات المتاخره عندهم اشكال، كيف يقولون الموضوع هو العرفي، مع انهم يقولون لابد للبقاء الموضوع، ليس كلمات مفصلة لأصحابنا الأصولين المتأخرين، ليس الآن قرار الدخول في ذلك. نحن شرحنا أن كثير من هذه المطالب التي ذكرت في كتب الأصول المتأخرة للطائفة أنار الله برهانها، إنصافا الإنسان لما يرجع إلى متون الفقه الأصولية القديمة لا يجد أثرا منها، مرادهم شيء آخر. ألين كيف ما كان، فأصولا معنى الاستصحاب هذا المعنى، فالموضوع الذمي، الحالة الأولى الكفر، الحالة الثانية الإسلام. عرفت النفي؟ بلي؟ لا، الشخص مو بس الذمية، نفس الشخص مثل المرأة، هو المرأة إذا انقطع الدم ليس حائضا. يعني اگر انسان او کافر در حالت کفر یا حکمی داره، در حالت اسلام احکام دیگه داره، اصلا اون رو فهم اجازه فرجام مسلم باشه، این دستوری یه جوری که استصحاب شک میکنه. نه شما بحث اینه که ما شک داریم ساقط شد اگر ما در ماه 11 هم میگن باید ازش بگیریم، از ترکش در بیاریم، اگر مسلمان شد میگن نه. پس ما در اسلام شک داریم، اگه در این داشتیم که بحث نبودیم، چرا به انتصاب داریم برمیگردیم؟ چرا شک داریم؟ بحث واسه شکه، نه مسلمان که واقعا مسلمان شده، بحث در شک ماست که آیا از او به خاطر اسلام ساقط میشه یا نه. اگر شافعی گفتین چون در جهان اسلام بوده باید پول بده، خب 11 ماه تو جهان اسلام بوده باید پول بده. آها، ولی قبلا که کافر بوده، بوده 11 ماه. برای چی در بحث وارد نشدی؟ موضوع 11 ماه تو جهان اسلام بوده، قبل از اینکه بشه ماه 12، قبل از اینکه سر سال این مسلمان شد. ها دقت کن صبر. اما صاحب انصافا، صاحب الجان انما درادی انقل هذا الشيء حتى تعلموا كيف افت انصافا الاصول عند الشيعه ترقت من زمان صاحب الرسائل زمان الشيخ، صاحب الشيخ الانصاري تلميذ الجواهر، لكن انصافا الشيخ الانصاري حقق ونقح هذه الامور تماما. صاحب الجواهر يقول اولا اجماع في المساله ان الجزيه تسقط. خب قد تقول استصحاب يقتضي ان الجزيه، استصحاب بقى مع الشيخ. يقول اذا صار تصادم بين الاستصحاب والاجماع يتساقطان، و مع التصادق يحصل الشك، اصاله البلاغ تقتضي لا جزيه عليه. هذا مدرسه اصوليه لصاحب الجواهر. و اما شیخ الاحوان امثال اصلا شرح مولا مزید علی عمل استصحاب لیس فی رتبت الادله الاشرابیه الاجماع خبر الواه ظواهر الكتاب هذه ادله اشهادیه اذا ثبت بالاجماع اتفاق فقهاء شیعه و کان الاجماع حجتا یعنی وصل لان الاجماع عند الشیعه با عنوانه لیس حجتا المشهور عند الشیعه ان الاجماع لا بد من وصوله الى درجه يحمل خصائص معينه يصلح ان يكشف بتلك الخصائص عن قول الامام و نحن شرحنا في بحث الاجماع مفصلا اصلا جذور الاجماع و لماذا الاجماع دخلت في العالم الاسلامي سنتن شیعتن و في الشیعه بالخصوص في مدرسة بغداد و تفاصيل كيفية دخول الاجماع و اصلا هذا الكلام الذي نقله جبل من اصحابنا مدرسة بغدادية ثانية يعني سيد المرتضى و الشيخ المفيد هاي نحن نطلق عليها المدرسة البغدادية الثانية في قبال مثل هشام بن حكم و ابن ابي عمر و صفوان و هؤلاء المتكلمون من ابناء المدرسة البغدادية الاولى هؤلاء التزموا بالكشف و قلنا ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة الاجماع في نفسه ليس بحجه سواء على عنوانه كما عند السنة و ليس منشأه السقيف كما قال الشيخ الانصاري رحمه الله منشأه زمان عمر في كثير من الاحكام الشرعية كان عنده لجنه حدود ما بين 20 و 30 يستشيرهم و يأخذ قرارا و يوافقون عليه فيصير حكم شرعية اصل حجية الاجماع في الفقه الاسلامي من زمان عمر و شرحناه بملا مزید علی و من البعد الشيعه امير المؤمنين كان له دور مخالف لذلك لا يؤمن بهذا الخط اصلا ليس له ايمان بهذا الخط و لذا قال على ما صار عليه شيخان لا اؤمن ما كان ايمان شيخين به ليس مقبولا علی تفاصيل شرحناه بملا مزید علی الوقت لا يسر لعادتها و اما عند الشيعه في مدرسه بغداد لجهات معينه الان المجال لا يسر وجد الاجماع بين اصحابنا كما ان الاجماع باية صورة رفض عند اصحابنا القميين في المدرسة القمية والخراسانية بصفة عامة قم في اصطلاح القدماء تلحق بالمدرسة الخراسانية يعني من قم ونيشابور الى سمرقند الى كش هذا كله تراث شيعي موجود في هذا الفاصل عند هؤلاء الاجماع ليس بحجية ففرق بين شرحنا مفصلا المجال لا يسع لشرح في هذه المطالب وكثير منها لم تذكر نعم نحن آمنا و هذا آمن به ایضا اول من آمن به مثلا حتی سید البروجردی آمن به و تصور شیء جدید لا حتی الاخبارین حتی شیخ الاخبارین و هم الله محمد امین الاسترابادی رحمه الله و الذي شدید التعصب للاخبارین على الاصولیین في اوائل الفوائد المدنیه صرح بذلك هو يؤمن ان الاجماع ليس بحجه لكن صرح ان الفتوى اذا صارت مشهورة بين قدماء اصحابنا مثل المغنى شيخ الصدوق و والده هذا يؤخذ لاتصاله به اهل المعصومين و لذا كان سيد البروجردي من كلمات القصار رب شهرة عند المتقدمين اقوى في الحجية من الاجماع عند المتأخرين و هذا الكلام صحيح عين الحق و قد يتصور انه مثلا من مواد الاختلاف بين و بين اخبارين في مسألة الاجماع من المواد الخلافية المعروف بين الوصول الاخبارين لا بما انهم لم يطلعوا لعله على كتاب الفوائد المدنية دقيقا في الفوائد المدنية في اوائله يصره بان مختاره القدماء ولو لم يكن عليه دليل لان القدماء فتاواهم عين النصوص نعتمد عليه قال نستخرج نخرج من عدم حجة الاجماع صورتين لا اريد شرحا انه شرحنا بس خلوا لنا خلاص انا اشرح هذا الشيء وكيف ما كان فحينئذ اذن المشهور الان عند اصحابنا نحن نؤمن اجمالا ان الاجماع اذا وصل الى حد مو كل اجماع اذا وصل الى حد عند صاحب الجوال هذا الاجماع هنا وصل هذا الحد عند الاخبارين لا لان الاخبارين المعيار في الاجماع يكون في كتاب المغنى للشيخ الصدوق في كتاب النهاية للشيخ الطوسي مغنى للشيخ المفيد وهذه الفتوى لا توجد في تلك المدارة أصول متلقى فالإجماع إذا وصل إلى درجة يحمل هذه الخصائص حجة وقطعا مقدم على الاستصحاب و الا لم يصل الى تلك الدرجه فليس بحجته و قطعا المجال الاستصحاب. هذا من بركات الفرق بين الاستاذ والتلميذ. الشيخ الانصاري حقق هذه المسائل بدقه انصافا. نحن سابقا كنا نذكر ان انصافا المسائل الاصوليه في كتاب الجواهر غالبا معرفه، هذا قرات لكم اليوم حتى يتبين لكم. جعل الاجماع المنقول معارضا للاستصحاب، يعني جعلها في رتب واحده. نحن سابقا شرحنا كرارا مرارا في التعارض لابد من وحده الرتبه. اذا كان احد الدليل الرتبه هو مقدم على الدليل الاخر تعارض يتحقق. و قطعا الاجماع حققه الشيخ الانصاری به ما لا مزید علیه، انصافا الحق مع الشيخ الانصاری. فهینه ابن اذا کان الاجماع حجتا، یعنی هذا الاجماع وصل الى درجت اکتشفنا منه قول المعصوم. هذا الاجماع غالبا حصل من بعد کتاب المخصوص للشيخ، نحن شرحنا مفصلا في الاجماع کبرا و صغرا و كيف تولد الاجماع عند اصحابنا. نحن شرحنا، نحن نعتقد أن العلوم الاعتبارية، الأمور الاعتبارية حتى الأصول صالحة للمراجعة إلى أسسها وإللها، مو فقط في المعلول. أسألنا إلا ندرس الإلا، كيف حصلتنا؟ لماذا حصلت؟ إذا عرف السبب زال العجب. نعرف الأسباب في ذلك، كيف وجد الإجماع في الطائفة؟ لأي نقطة؟ فإذا عرفنا السبب في ذلك حينئذ أخذ القرار في أنه حجة أمله بغاية السهولة. و كيف حصل دعاوى الاجماع عند اصحابنا؟ اصلا تراث اصحابنا له خصوصيتون به خصوصيت معينه حصل دعاوى الاجماع. الاجماع عند مثلا المحقق الحلي شكل او علام الحلي عند افضو المرحوم صاحب الجواهر شكل اخر شرحناه في محلي، الان المجال لا يسأل اعادة الكلام. ثم قال اذا صار شك فيرجع الامر الى الاستصحاب، عفوا يتعارض مع الاستصحاب، ومع تساقطهما يرجع الامر الى البراءة الاصلية. هذا تقريب اصولي لصاحب الجواهر. و اما حسب مسلك الشيخ الانصاري تلميذه انصافا هذا البحث، الان الاخوة اللي يدرسون الرسائل بدقة، هذا البحث الاصولي جدا واضح منه، لان الاجماع افرده في الظن يعني في الادلة الاجتهادية، والاستصحاب من الادلة الفقهاتية بتعبيره. و دائما اذا تمت الادلة الاجتهادية لا مجال للادلة الفقهاتية. اذا تم الاجماع وصل الاجماع الى حد الحجيه فلا مجال للاستصحاب. واذا كان الاجماع غير حجته فحينئذ حسب القاعده المجال للاستصحاب. وقطعا بحسب تقريب الشيخ قدس الله نفسه الاجماع الاستصحاب قطعا مقدم على مثل البراءه. وهذا شرح مفصلا في خاتمه الاستصحاب مفصلا وكيفيه درجات ما بين الاصول، مثلا نصف بين الاستصحاب و بين قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة القرء، اساس البراءة، و ان مثلا اي اصل يقدم على الاصل الاخر شرحنا نحن مفصلا. و الحق مع الشيخ ان الاصول التنزيلية المحرزة، و قلنا ان الاصول المحرزة يمكن اعطاء ضوابط اغلائية لها، شرحناها بعد لا حاجة لها، و شرحنا كيفية اثبات الاصول المحرزة بقواعد اغلائية قطعا مقدمتون على الاصول غير المحرز. ولی استصحاب قاعدة الید والفراغ و سوق المسلمین الى ما شابه ذلك، هذه القواعد كلها من الاصول المحرز. كل هذه الاصول التي اوردها في خاتمة المستدرك، في خاتمة الرسائل، في خاتمة بحث الاستصحاب من الاصول المحرز. لكن تلك الاصول المحرز باجمعها تجري في الشبهات الموضوعية، يعني في الشبهات الموضوعية قاعدة الفراغ عندنا، قاعدة التجاوز عندنا، قاعدة أصوات السحر في فعل النفس في فعل الغير عندنا، سوق المسلمين عندنا، قاعدة اليد، و حتى لعله مثلا إقرار أغلى على أنفسهم بناء على أن يكون أصلا هذه القواعد، لكن كلها في الموضوعات الخارجية. وأما في الأحكام الشرعية على أصل المحرز منحصر في الاستصحاب. في الأحكام الشرعية لا يوجد عندنا دليل اصل محرز الى الاستصحاب. طبعا السيد الاستاذ رحمه الله السيد الخوري وفاقا للمحقق النراقي ناقش في هذا الاستصحاب ولم يؤمن، وطبعا قبلهما الاخباري لم يؤمنون. و شرحت لكم اصل البحث في الاستصحاب حتى عند السنه كان في شبهات الحكميه الكليه، اصولا من القرن الاول، من اواخر القرن الاول و الى یومنا هذا شریح کبیر من اهل سنه ما کان یومن بجان اسلام شواهد حکمی کلیه، لكن الاستاذ لا یرا الجریان به لحاظ تعارف و هؤلاء مثل مولا محمد امین استرابادی و صاحب الحدائق و غیره لا یرون الجریان لقصورا فی اصل شمول الادله و ها به ها صحیح هم اندنا نحن لا نرى جریان الاستصحاب في شواهد الحكمية الكلية لا لتعارض، تعارض يظهر جوابها، لكن المشكلة قصور الأدلة في نفسها والتفصيل مذكور في محله ليس غرض الدخول فيه. فأولا هذا الإجماع إذا تم في المسألة فالإجماع غير تام، إذا فرضنا لا يوجد دليل في المسألة فيرجع إلى الاستصحاب، لكن الاستصحاب هنا في شواهد الحكمية الكلية مثل في المرأة مثلا ليس من جهة عدم بقاء الموضوع في إشكال أخفضه الله، إشكال أن الاستصحاب في نفسه قاصر، فحينئذ الاستصحاب لا يجري، ومع عدم جريان الاستصحاب قطعا تصل النوم إلى أصوات البعض. هذا حسب يعني بإصطلاح تمشيا مع صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وإلا لنا وجه آخر لا نحتاج لا إلى الإجماع ولا غيره، بأنه تسقط الجزية بمجرد الإسلام غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد.